بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أجمعين، بنت النبي المصطفى أم الفضائل والمناقب، صديقة خلقت لصديق عظيم في المناسب، اختاره واختارها طهرين من دنس المعايب، اسماهما قرنا على سطر بظل العرش راتب، كان الإله وليها وأمين جبريل خاطب، والمهر خمس الأرض موهبة تناهت في المواهب، ونهابها من حمل طوبى بوركت تلك النواهب. سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خصها الله سبحانه وتعالى بجملة خصوصيات وميزات لم تكن لغيرها من النساء. طبعا في حديثنا هذا نذكر بعض الخصوصيات حسب ما ورد في الأحاديث الشريفة والآيات البينات. أول شيء بالنسبة إلى وجودها ونطفتها وخلقتها، هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشم الزهراء كثيرا ويقبلها قبل الزواج وبعد الزواج. بعض نساء الرسول، بعض أمهات المؤمنين، عاتبنا رسول الله على هذا الأمر باعتبار الساعة قبلين صغيرة تقبلها تشمها، أما الآن امرأة متزوجة صاحبة أطفال شيء ما يناسبك وما يناسبها حسب ما كانوا يظنون هكذا وحسب المتعارف عند الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن: إن الله سبحانه وتعالى لما عرج بي إلى السماء أدخلني جبرائيل إلى الجنة، فجاء بي إلى شجرة عظيمة يوصفها بأنها شجرة أكبر من الدنيا وما فيها، المهم أنه فيها هم أنواع وأشكال، يعني شوشك من نعم سواء حلي أو حلال أو أنواع الفواكه، مو مثل شجرة مثلا من شجرات الدنيا، مثلا شجرة تفاح ما بها برتقال، برتقال ما بها مثلا شيء آخر، لا هذه كل شيء فيها كأنه معمل الحياة كله، معمل الحياة كله ونعم الله كثير، حتى حلي وحلل ومجوهرات وفواكه إلى آخره، فهي بقدرة الله تعالى. المهم أنه يقول فقدم لي جبرائيل تفاحة من شجرة طوبة فتناولتها، ومعلوم أن ثمار الجنة خالصة ما بها فضلات، لأن هنا نعم الدنيا بها فضلات وبعدين أدلها مدة لما توصل إلى المعدة وإلى الأمعاء وإلى آخره لما تصفى، لما بعدين يصير دم زين، والدم يصير من عند النطفة مثلا، لكن هذا لا رأسا لأن ما بها فضلات. فقول فأكلت هذه التفاحة ونزلت إلى الأرض فقاربت خديجة، فلما قاربتها خلق الله سبحانه وتعالى من هذه النطفة الزهراء سلام الله عليها. فأنا كلما اشتقت إلى الجنة ورائحتها شممت ابنة الزهراء فاطمة، فكنت أشم منها رائحة الجنة. هنيئا لأمير المؤمنين على هكذا زوجة، وهنيئا للحسن والحسين على هكذا أم، وهنيئا للرسول على هكذا بنت، وهنيئا لخديجة على هكذا بنت أيضا. المهم هذه خصوصية ما معروفة لأحد غير الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. من الخصوصيات لمولاتنا الزهراء عليها السلام قضية زواجها، لأنه هناك مجموعة روايات تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى زوجها في السماء. وإحنا نقرأ في زيارة الإمام أمير المؤمنين السلام على من ولد في الكعبة وزوج في السماء بسيدة نساء. يقول الله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل أن ينادي بالملائكة وأن يجمعهم في البيت المعمور. بيت المعمور بيت فوق في السماوات العلى. ثم أمره أن يزوج زهراء سلام الله عليها من الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. وهالمعنى طبعا موجود في الأدب العربي، أمر الله جبرائيل فنادى رافعا في السماء صوتا جهيرا فأتاه الأملاك حتى إذا ما دخلوا بيت ربنا المعمورا، قام جبريل خاطبا يكثر التحميد لله جل والتكبيرا، ثم نادى زوجت فاطمة يا رب علي الطهر الفتى مذكورة إلى آخر الشعر. هذه من خصوصيات الزهراء سلام الله عليها. ويتبع هذا، يتبع هذا موضوع الزفاف، لأن الله تعالى إنما وليكم الله، الله ولي كل أحد، وهي وليها رسول الله أبوها، لكن الله سبحانه وتعالى أولى بكل أحد، هو الخالق هو المحيي مدبر. فمن جملة الأشياء التي تترتب على هذه يقول ابن الأثير وغيره على أن جمال بن رباح، وأحيانا يقولون ابن حمامة أمه حمامة، بلال المؤذن والمعذب في الله والموالي المخلص الذي أبى أن يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لفاطمة وقطع، قضية معروفة، وهاجر لأن ضيق في المدينة فهاجر إلى الشام بقي هناك. المهم أنه بلال يقول كنا جلوس جماعة ويانا عبد الرحمن بن عوف جماعة، وإذا بالنبي خرج علينا مستبشرا ضاحكا، فقام إليه عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما لي أراك ضاحكا؟ يعني أكبت خبر. قال: بشارة وصلتني من الله سبحانه وتعالى في أخي وابن عمي علي وابنتي فاطمة. قال: شنو البشارة؟ قال: أخبرني جبرائيل أنه لما زوج فاطمة من علي في السماء أمر الله سبحانه وتعالى شجرة طوبى أن أمر شجرة طوبى أن تحمل رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، ثم خلق ملائكة، فما من ملك من الملائكة إلا وأخذ صكا أو رقعة مثل كارت. فإذا كان يوم القيامة وحشر الناس ما جت الملائكة، هاي اللي عندها ما جت الملائكة في الناس، فلا ترى أحدا من محبي أهل بيتي إلا وأعطته صكا أو رقعة من هذه الرقاع. قال: شنو بها هاي الرقاع؟ قال: فيها براءة من النار ببركة ابنتي وابن عمي علي. ومن توابع زواج الزهراء سلام الله عليها في السماء أيضا، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى البيت، إلى بيته، فدخلت أم أيمن. أم أيمن رضوان الله عليها من خيرة النساء، وكانت تخدم في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت تحمل شيئا، هذا حتى الفقهاء ذكروه بالنسبة إلى النثر اللي ينثرون في العرايس وما شابه، أن يجوز أخذه ما يجوز أخذه، في هالباب يذكرون هالمعنى، يذكرون هالرواية هذه. وسألها النبي: شنو عندك؟ شنو جايبة وياك؟ قالت: يا رسول الله، إن فلان زوجوها، معروف يعرفها، إن فلان زوجوها ونثروا لها. يشوف عريس عروس ينثروا لهم بعض الأشياء، يو فلوس يو أشياء أخرى، فجمعت من أنا هذا. ثم بكت، قالت: يا رسول الله، سيدتي فاطمة ابنتك ما نثرت لها نثيرة. فالتفت إليها النبي قال: يا أم أيمن، ألم تعلمي أنه لما زوجت ابنتي فاطمة في السماء أمر الله سبحانه وتعالى شجرة طوبى أن تنثر الحلي والحلال وجواهرات وياقوت وما شابه ذلك، وكانت الحور العين تلتقط منها وتفتخر وتقول: هذا من نثار فاطمة. زين، من الخصوصيات اللي للصديقة سلام الله عليها في عالم الجنة، ما دامنا في عالم الجنة نتحدث عن الجنة، لو تراجعون كتاب الجامع لأحكام القرآن للشيخ القرطبي المالكي من كبار علماء إخواننا السنة، وروح المعاني للآلوسي من علماء إخواننا السنة أيضا في التفسير، في سورة هل أتى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طبعا شمس معروفة، زمهرير شنو؟ قد يقول البعض المعروف في الأذهان، السادة يخلوهم بالزمهرير، والمادري غير السادة يخلوهم بالنار. أنا ما عندنا هيك شيء، لأنه زمهرير بارد كلش وذاك حار كلش. لا عمي، في لغة العرب قسم من العرب يسمون القمر زمهرير، لأنه تقول لا شمس ولا قمر، يعني نور ما يحتاج، نور الله موجود، نور الأنبياء موجود هناك، شنو ربط هسه زمهرير مكان بارد؟ لا شمس ولا برودة، شنو معناه؟ إذا لا حرارة ولا برودة معقول، أما أنه لا شنو معناه؟ المهم، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يقول بين أهل الجنة في سرورهم والنور أكو، وإذا بهم يرون إشراقة نور قوي جدا، فيلتفتون إلى رضوان خازن الجنان، يقولوا له إن الله تعالى قد قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فما هذا النور؟ بناهم على أن مثلا شمس طلعت مكان شيء. فيقول لهم رضوان هذا النور ليس نور شمس ولا نور قمر. شنو يا رضوان؟ يقول ولكن عليا مازح الزهراء فاطمة فضحكا معا وهذا النور من نور ضحكهما وثغرهما. القرطبي يذكر هنا كم بيت من الشعر أيضا عن الراوي: أنا عبد لفتى أنزل فيه هل أتى إلى آخره. فهذه هم من مختصاتها صلوات الله وسلامه عليها. من جملة مختصاتها أنها بضعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عالم النساء ما عندنا واحد أنه وحدة عبر عنها بأنها بضعة. نعم أكو عندنا في الروايات بالنسبة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه: ستدفن بضعة مني في أرض خراسان، حديث نبوي موجود. أما بالنسبة إلى عالم النساء ما هالكلمة هذه ما صدرت من النبي لأحد. ولهذا لما تجي أنت إلى بعض العلماء من علماء إخواننا السنة مثلا، شوف في روح المعاني الآلوسي، وشوف في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، أيضا يؤكدون على أفضلية الزهراء سلام الله عليها على جميع النساء المتقدمات والمتأخرات لقول النبي فاطمة بضعة مني، لأنه بضعة منا. النبي هو أشرف الخلق أجمعين، فبضعة منا يعني شو؟ يعني قطعة من عنده. فإذا قطعة من عنده، قطعة من عندهم أفضل من جميع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف حتى عندفت كلمة جميلة جدا الآلوسي لما يجي إلى الآية، آية مريم سلام الله عليها: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هناك عند بحث مطول عدة صفحات يتكلم فيها عن أنه موضوع النساء وأفضل النساء، ويتحدث عن خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه. المهم بعد البحث الطويل يجيب هالكلمة، يقول: والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله، بل ومن حيثيات أخرى أيضا. ثم يقول: إذ البضعية، يعني بضعة من رسول الله، إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء. ثم يجيب هذا الشعر: وأين الثريا من يد المتناول. يعني أي واحد يريد يمد إيده للثريا، وين الثريا؟ طبعا مو هذن اللوسترات ذن الثريات مالتنا هنا، وإنما الثريا اللي في السماء. وأين الثريا من يد المتناول. وهذا طبعا صراحة قاعد يحكي عن فضل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد البحث والتحقيق الطويل. وعلى هذه فقسمة سواها، هذه من علاها إحدى المعالي وعلى هذه فقسمة سواها. ومن مختصاتها صلوات الله وسلامه عليها أنها تزوجت بكفء لها. هذه هم ما شفت أنا في التاريخ يتحدثون بالنسبة إلى النساء المفضلات. لولا علي، هذا حديث معروف، لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه. طبعا كفاءة شكلين، مرة كفاءة الإسلامية، المؤمن كفء المؤمنة والمسلم كفء المسلم. مسلمة، حتى لو فرضنا بيناتهم بون الشاسع، لو رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الخلق يأخذ لفد امرأة عادية، المهم أنه هو كفء لها، هي هم كفء له، كفاءة إسلامية هذا. لكن كلام النبي مو بالكفاءة الإسلامية، وإنما كفاءة الواقعية. كفء لها يعني مثلها، يعني في المنزلة في المقام إلى آخره. وهذه من جملة الخصوصيات للزهراء سلام الله عليها، لأنه لولا علي لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. وهذه ترى مهمة جدا، آدم فمن دونه، لأنه رسول الله سيد الخلق يا جماعة، هذا أبوها، وهذا ما يصير زوجها. فإذا ليكون كفء إلها في فضيلتها في مقامها الرفيع، خصوصا من يعتقد، لأنه بعض حتى من علماء إخواننا السنة، أكو بعض من يعتقد بأن قول النبي فاطمة بضعة مني والبضعة النبي أفضل الخلق جميعا حتى الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين، فيعتبر هذا دليل على أفضلية الزهراء فاطمة سلام الله عليها على حتى الأنبياء والمرسلين. طبعا هذا الساء ما ضر مو من ضروريات العقيدة احنا عندنا، لكنه كفضيلة تستنبط من هذه الأحاديث وهذه الكلمات النيرة. فالإمام أمير المؤمنين كفء لها، فهو يفتخر بها وهو يعتز بها وهي تفتخر به. ولذلك لما نزل الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يقول له زوج النور من النور، اثنيناتهم نور، اثنيناتهم منزلتهم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهل معنى هذا يعني أيضا البعض يستنبطون من عنده أشياء يعني وإن كان مو من ضروريات المذهب، لكنه على كل حال تذكر هيك منزلة وهيك فضيلة، بأنه إذا كان علي سلام الله عليه نفس رسول الله كما في آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الأبناء الحسن والحسين، نساءهم الزهراء سلام الله عليها ممثلة إلهن، وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا يعني ما يصير واحد يدعو نفسه، هذا أولا كما يقول الإمام الرضا قال للعلماء، أولا يدعو الإنسان نفسه هو جاي، بعدين كل المؤرخين وكل المفسرين يقولون ما دعا ذاك اليوم يوم المباهلة إلا عليا وفاطمة والحسن والحسين. فإذا كان الإبنان مثلهم الحسن والحسين والنساء الزهراء زين، فعلي شنو محله الإنسان؟ شنو محله هنا؟ لو ليش جابه؟ لابد المراد أنفسنا يعني عليا سلام الله عليه. فيستدل بهذا حتى الفخر الرازي وغيره، الساه هو يريد يقصر القضية ما يريد يوسعها، يقول يستدل بهذا على أن عليا أفضل الصحابة، أفضل الصحابة. لكن يذكر هو الشيخ الرازي الفخر الرازي يقول كان رجل من معلمي الشيعة في مدينة الري، ري يعني شعب عبد العظيم اليوم، مدينة الري، فلان الحمصي يقال له، يقول كان يستدل بهذه الآية على أن عليا سلام الله عليه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان علي سلام الله عليه بهذه المنزلة والزهراء كفء له وهو كفء لها، فمن هنا يظهر على أن للزهراء سلام الله عليها مقام عظيم عند الله اللي لا يساويها أحد من الناس، ما عدا حتى ثابت الآن على أنه الزهراء سلام الله عليه أفضل من الحسن والحسين، أفضل من الإمام الصادق، بل أفضل من الإمام المهدي. لاحظ أنت، نعم أمير المؤمنين هو أفضل الأئمة، أمير المؤمنين أفضل بعد رسول الله. فهذه من جملة المختصات الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. مهم أن الباري عز وجل جمع في هذه المرأة العظيمة كثيرا من الأشياء التي لم يجمعها في غيرها. ومن جملة الأشياء التي خص الله سبحانه وتعالى بها هذه المرأة العظيمة صلوات الله وسلامه عليها أن لها موقفا عظيما يوم القيامة، لأنه الروايات تأكد أن الله سبحانه وتعالى يأمر الزهراء فاطمة أن تدخل الجنة، فتأتي إلى باب الجنة وتحف بها الملائكة، فإذا وصلت إلى باب الجنة نظرت إلى ورائها فيناديها جل وعلا: لما نظرت إلى ورائك يا حبيبتي وابنة حبيبي؟ تقول: أردت أن أنظر شيعتي جايين وياي ولا محبيني وشيعة آل بيتي وأولادي جايين وياي ولا، أنا لا أدخل الجنة وحدي. فالله سبحانه وتعالى يقول لها: ارجعي إلى المحشر فانظري من أحبك وأحب أحدا من أهل بيتك ومن ساعد أحدا منهم أو عمل لهم خيرا خذي بيده وأدخليه الجنة. في تقول تجي الزهراء سلام الله عليها، الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن جدتي فاطمة لتلتقط شيعتها ومحبيها ذاك اليوم كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، فتدخلهم معها إلى الجنة. اللهم اجعلنا من شيعتها. ما دامنا في القيامة، كذلك أكو أشياء أخرى من خصوصيات الزهراء سلام الله عليها، أن يوم المحشر طبعا الناس يقومون من الأجداث سراعا، فيقولون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل ما ترفع رأسها من التراب تجي الملائكة وحور العين وتنصب خيمة أو قبة على قبرها، والحور العين بيديهن الحلي الحلى الملابس خاصة، بمجرد أن تنهض سلام الله عليها يلبسنها ذني الملابس الخاصة، ثم الله سبحانه وتعالى يهيئ لها ناقة من نوق الجنة. هسا نوق الجنة شنو ترتيبها؟ هليكوبتر غيره ايش ما ادري. على كل حال هذه اشياء الله تعالى يعرفها، ينطي اوصافها، الرواية اوصاف طويلة عريضة، وتحف بها الملائكة وتحف بها الحور العين. لابد من بعد ما صفي الامور، من بعد ما تشفع لشيعتها، يلا ذاك الوقت تدخل إلى الجنة قريرة العين. ليش؟ لأن يا أخي ذولا أهل الوفاء، ذولا أهل الخير، ذولا إذا تنفق في سبيلهم درهم ينطوك ألف أو أكثر، فهذولا لما يشوفون قلوبنا تحبهم، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يعني يصير ذولا أهل بيت الرحمة ينسون اجتماعاتنا، ينسون فرحنا فرح الفرحهم، ينسون حزننا الحزنهم، ينسون دموعنا، ينسون حسرتنا، ينسون زياراتنا إلهم، ينسون ذكرنا إلهم، يصير ينسون عن احنا نتعبد بالاستماع الى فضائلهم، بالاستماع الى قضاياهم. هم اهل الوفاء، هم اهل الخير، هم اهل البركة والرحمة، حتما هذه المواقف كلها يحسبوا لها حساب، والله سبحانه وتعالى يفسح لهم المجال بان يسعدوا سيعتهم ويشفعوا لهم ويعطوهم ما يحبون عوض كل ما جرى عليهم في الدنيا. يعني شوف انت آلاف من الشيعة، هذا تاريخ الشيعة، والمصائب التي ألمت بالشيعة، هاجد مشاكل وهاجد مصائب وهاجد قتل على حسابه، على حسابه. يعني أنت تلاحظ هاجد أموال تصرف، باكو فرقة من الفرق ترى هاجد تصرف أموال في سبيل سادتها وقادتها وأوليائها مثل الشيعة، ينفقون في سبيل أهل البيت من دون حساب، من دون حساب، ثم ينفقون النفوس، يقدمون الرقاب، يقدمون الأنفس، هذه كلها يأخذها بنظر الاعتبار أهل البيت. وهذه نعمة واقعا، يعني إذا هذه كانت مستورة عن الناس عن العالم الآن كشف عنها، يعني مع الشدة اللي موجودة، مع احتمال القتل، مع احتمال التفجيرات، مع احتمال الاغتيالات، مع احتمال هالاحتمالات هذه كلها، وبالفعل في أيام الزيارة، زيارة الأربعين، سمعوا على أنه بالإسكندرية كم واحد راح، لكن هل امتنعوا؟ هل خافوا؟ بالعكس، ذولا محبين لأهل البيت و ينفقون نفوسهم وأموالهم في سبيلهم، ولو ما هالوقفة هذه، وإلا أنت اقرأ التاريخ كله، لو غير أهل البيت هتش بلاء كان ينزل عليهم، وهتش شدة، وهاجد قتل، وهاجد ملاحقة، وهاجد تعذيب، أصلا تركوا كل دينهم وتركوا كل عقيدتهم وسكتوا وراحوا. بينما تشوف ذولا لا يزدادون إلا حبا وعقيدة، واقعا يعني شيء يلفت النظر. يعني العالم كله واحد، خصوص العالم الاستكباري، وحتى بالنسبة إلى البعثيين في العراق وغيره، كانوا يظنون أن بعد 35 سنة بعد الشعب العراقي انمسخ، لأنه ربوهم تربية على الكفر، ربوهم تربية على الباطل، على الابتعاد عن العلماء، عن الابتعاد عن الدين، فإن اللي يشوفون عنده فد أثر ديني كان يروح 7 مايل يروح يقتلوه. زين، مع هذا كله، وإذا بس ما انحسر عنهم الظلم والظالم، رجعوا الناس على فطرتهم، رجعوا الناس على محبتهم لأهل البيت. صحيح أنه الآن التشوف قد يكون وعي ما عندهم زين دول، لأن تربية صدام وتربية، لكن عندهم فطرة سليمة، عندهم اعتقاد بالله، اعتقاد بالنبي، بالآخرة، وعندهم اعتقاد بأهل البيت صلوات الله عليهم. ولذلك هل ولاء هذا يحملهم إلى أن يتحملوا كثيرا من الآلام كثير، لأن أنت لاحظ أهل البيت ترى عندهم جاذبية خاصة. يعني العلماء يقولون الحركة قسمين، أكو حركة قسرية وأكو حركة طبيعية، حركة كل حركة. فيقولون الحركة القسرية لا تدوم. شنو معناه؟ يعني مثلا من باب المثال، يعني مثلا انت تشوف الماي، العلماء شي يقولون عن حركة الماي؟ الماي يدهد عليه من عن نصوص، عن نص يدهد، شيء طبيعي، ماي من فوق انزل، من فوق يصعد لفوق انزل، وين ما اكو مكان منحدر، هذا طبيعته. لكن ممكن خلال هاي الحركة الطبيعية مالته، حركة طبيعية دائمية، لكن ممكن بالقسر، بالجبر، بالقوة، هذا الماء الصعد إلى 100 طابق بالكهرباء، كل هذا الصعد 100 طابق، لكن دخل يروح الكهرباء يبقى يصعد فوق الماء يرجع مرة ثانية. بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، يقول حركة الناس ويا أهل البيت هالشكل، طبيعة الناس حركة الطبيعية مالتهم أنهم يدورونها، وجعل أفئدة من الناس تهوي، طبيعة هذه. فممكن يجي المتوكل يضرب يقتل يفتك، وايش يسوي؟ بعد الناس، يطرد الناس عن الحسين، ممكن. لكنه راح المتوكل، شنو صار؟ ظلت الناس شاردة، رجعت مرة ثانية. ممكن هارون الرشيد يجي يهدم القبر حتى السدرة اللي علامة كانت، قالوا له ده يجون ذولا لأنه هاي السدرة علامة، قال هاي السدرة هم قطعوها، فقطعوا السدرة حتى لا أحد يدري عن مكانه، بس هم كانوا يجون بالليل يخلون مكان القبر، يخلون بعض العلامات داخل تحت التراب حتى إذا انكشفت الأمور بعدين يجون يدوروا يعرفون موضع القبر. مو بس هذا، أكو أشياء أخرى يقولون هم إجا واحد في هل وقت هذا الذي حارثي لك الأرض، يقول له بهالمنطقة هذه قبر الحسين، يقول قام يأخذ من تراب القبر يشتمه ثم يذبه يشتمه يذبه إلى أن وصل إلى مكان اشتم رائحة الحسين، رائحة الشهادة، لأن احنا عندنا في الروايات أنه الشهيد إلى منزل عند الله، منط نفسه لله يا أخي، شلون الله ما يعوضه؟ يقول يحشر يوم القيامة مدمى، لكن اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. هسه ليش للآخرة ليش تروح؟ حتى في الدنيا لما كشفوا القبور، قبور شهداء أحد، باعتبار أن معاوية يتضايق، كان يتضايق الناس تروح إلى قبر حمزة قبر شهداء أحد ويحجون يا أبي شنو كان شنو صار أبو سفيان والمحارب وبني أمية، فيتضايق من هذا، وأنه هند أم معاوية أمرت وحشي فقتل حمزة، كان يتضايق من هذا يوخرهم هذول، فسوالفت شيء جديد، قال على أنه حفروا حفرة وفد مكان طلعوا عين ماي، قال هاي العين جيبوها على جبل أحد، على ذيل جبل أحد باعتبار مدفونين الجماعة هناك، خلينا نوخرهم دول. فصاحوا كل من عنده قبر هناك عنده شهيد هناك اللي يجي يشيله وديه مكان آخر حتى ينثرهم يفرق بيناتهم. جابر بن عبد الله الأنصاري هذا صحابي جليل وعالم وفاضل ووالي ويحكي صدق، ما يريد يحكي غير سليم غير صحيح، كان أبو مدفون هو وشخص آخر، لأن أحيانا نفرين نفرين ثلاثة ثلاثة كانوا يدفنوهم. يقول أولا من بعد 46 سنة من الحادثة، من حادثة أحد، يقول أولا كنا نجي إلى القبر، عادة قبر متعفن من مدة زمن يعني شوية تشيل تراب تشتم رائحة كريهة، رائحة العفونة. يقول أولا ما كنا نشم إلا رائحة طيبة، هاي واحدة. ثانيا جينا للجسد شفنا الأجساد كما هي، أجساد كما هي يعني مو بس هو الجسد، بل كت حتى يقول حشيش كنا مخلين حرمل، حشيش حرمل خلين على رجلين لأنه واحد منهم طويل كان، فهذا الشيء اللي لفينا به ما كان يكفي، فإذا وصلنا الرأس رجلي طلعا، إذا جبنا الرجلي رأسه يطلع، فقلنا أحسن كل شيء خليه على رأسه ورجلي، جبنا حشيش حرمل ذبينا عليه. يقول حتى الحشيش أخضر والبدن طري كأنه اليوم مقتولين وكأنه اليوم مدفونين، حتى واحد من عندهم كان قد أصيب في جبهته ومخلي إيده على جبهته وميت ميت الشكل. يقول بالحركة شالو تحركت إيده وإذا بالدم يسيل من الجرح من جبهته. فإذا قصدي أنه إذا يقول هذا الرجل أنه جين شممت رائحة الحسين رائحة الطيبة، مو شيء جديد يعني، هذا شيء موجود في الشهداء جميعا، فكيف بسيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة. يقول ثم بكى وقال أرادوا ليخفوا قبره عن وليه، وطيب تراب القبر دل على القدر. على كل حال يا أخي بالنسبة إلى أهل البيت النبي وأهل بيته، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأمرهم، وحتى النبي صلى الله عليه وآله ورفعنا لك ذكرك، لا الصحف الدنماركية لا الإسرائيليين لا اللوب الإسرائيلي لا الاستكبار العالمي لا المنافقين في المسلمين ولا النواصب ولا المتطرفين ولا اللي يحبون أن ما يبقى أي أثر لأهل البيت بالوجود يقول سمعت أنه كان واحد يقول قلت له شلونهم ذولا شي يقولون بالنسبة إلى قبري العسكريين؟ قال يقولون خشي لكن يا ريت كان قبر علي بن أبي طالب. شوف الروح الحقودة، روح الحقودة، الروح الأموية والعقلية الأموية والفكر الأموي اللي يتمثل بهؤلاء الناس يردون، ما يبقى أثر لأهل البيت عليهم السلام. هم يرتبوه على أساس دين وما دين وقبر ما يسوى، هذا حاجة فارغ، هذا كل عزيز. هذا معناه بس هم نازلين من السماء، وانت تشوف انت عاين بالنسبة إلى المسلمين كلهم عندهم قبور وعندهم زيارات وعندهم مزارات، وذاك قبر أبو حنيفة وذاك بالعراق وبغداد، وذاك قبر الشافعي في القاهرة، وقبر قبر سيد إدريس بالمغرب، وآلاف القبور، وكل دول مسلمين. يا أخي حمل المسلم، حمل عمل المسلم على الصحة لازم يكون، ما يجوز للإنسان يجي كفر المسلمين. أنت عندك رأي احتفظ برأيك، ما لك شغل بالغير، ما لك شغل بالغير. تروح تفجر القبور أهل البيت عليهم السلام، والحمد لله ترى كثير من الأعمال الأشياء التي أرادها أعداء أهل البيت للتنقيص من قدر أهل البيت وإبعاد الناس عن أهل البيت صار السبب بالعكس. وحقك هاي قضية العسكريين، شوف الصيحة العالمية اللي صارت من ناكل يونسكو والأمم المتحدة وكمين جميع المثقفين والعقلاء البشرية كلهم قالوا، حتى قالوا احنا نتبرع بتشييد وتعمير هذا وأحسن من الأول. يعني بيّن على أنه هالعقلية الأموية هذه ما تتفق لا مع الإسلام، لا مع العقل، لا مع العرف، لا مع الحضارة، لا مع الإنسانية. وهالأكاذيب مالتهم اللي ذولا عندهم كعبة، هذا واحد نقل لي قبل كم يوم، العفو البارحة نقل لي أحد المؤمنين، يقول واحد يخابرني من كذا، يقول أرد أسألك شيء لا تتأذى، صدق عندكم كعبة في قوم؟ عندكم كعبة في قوم؟ مذولا بناهم كل مكان هذا قبر، إذا أكو ذولا يطوفون يزورون يعني كعبة. شو المعنى كعبة؟ كعبة واحدة وهي في مكة المكرمة، قبلة المسلمين، قبلة المؤمنين. فهل هالأفكار هذه يولا أنه بريطانيا هي اللي محركة ذولا حتى يرحون مشاة؟ بلا ربط، بريطانيا شو خصة يرحون مشاة إلى قبر الحسين؟ ايش راح تستفيد هي من الموضوع؟ ايش راح تستفيد من الموضوع؟ بالعكس هاي الحركة هذه ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شافوا الإسلام قاعد يتوسع، 50 مليون مسلم في الغرب الآن، يقولون الآن 50 مليون مسلم، ويوم على يوم قاعد يتوسعون، يوم على يوم قاعد يزدادون، يوم على يوم قاعد يزدادون. حتى القضايا اللي صارت مال 11 سبتمبر وشي ما أوقفتهم، بالعكس ذولاك ناس يردون يتحققون يشوفون شكو ليش شنو السبب. يقول انتشرت الكتب المسلمة، كتب المسلمين، كتب الإسلامية في كثير من العالم. وحتى صدام لما راد يقضي على التشيع بالعراق، لا شيعة في العراق بعد اليوم، قضى عجيب، كله متوكل، نصف الكرة الأرضية جوا إيده، هارون الرشيد كذا ما قدر يسوي شيء. أنت يا بومة أنت تقدر تسوي شيء؟ لا ما أدري ليش ما يأخذون درس دولة من العالم، من التاريخ، والله ما أدري ليش ما يأخذون درس. لكنه ربما ينصر الله دينه بالرجل الفاجر. زين طشروهم بالعالم كله، ايش بناهم ذرحون بالعالم؟ شو يسوون؟ يفتحون بارات شيعة، يفتحون أماكن للخمرة، أماكن للفحشاء، يراحوا فتحوا مساجد، فتحوا حسينيات، راية الحسين ترفرف في كل مكان، مئات بس بلندن أكثر من 20 مجلس أكو، في أمريكا أكثر من 25 مركز إسلامي، وهكذا في العالم كله انتشر. سبحان الله، الله يرحمه آية الله سيد حسين بحر العلوم أستاذنا، شفته بعد مرة قبل ما يتوفى، قال سبحان الله واية من تلامذتنا وشيتنا باكستانيين إيرانيين هنود ما أدري وين كذا، كانوا مشودرين هنا أنا قاعدين ما لك يعني ما يطي قلبه يفارق أمير المؤمنين والحوزة العلمية، لكن هاي من صارت بالقوة راحة وطلعهم. كل من سوى له حوزة والأخبار قاعد تجينا حوزات العلمية صارت في كل من ذولا، لأنه الناس تستضي بنور العلم، ذولا علماء استفادوا من نور علي، استفادوا من علم رسول الله، استفادوا من علم العلماء، راحوا قاموا ينشرون مذهب التشيع والإسلام وأخلاقيات أهل البيت. هذه ما كان أحد يتصور هالمعنى. وأنا أعتقد أن أكو شيء أكثر من هذا، أعمق من هذا. شوفوا أنتم أهل البيت عليهم السلام، مو عرضوهم وأذوهم وشردوهم وهجروهم، صحيح ألم، لكنه هاي مصلحة يا أبو مصلحة. لو هسه الإمام الرضا والحسين وذول كلهم في المدينة بالبقيع كل شيء ماكو، لكن كل واحد من عندهم شايل له علم، كل واحد مكانه نور من أروار الله. ترى شو ولاية اللي ما بيها، أن الولاية اللي ما بيها عتبة مقدسة موحشة. شوف سبحان الله، وشوف المراقد المقدسة أكثر مكان لتجمع المؤمنين وللعبادة وللصلاة وللطاعة ولذكر الله. هكذا الله سبحانه وتعالى يريد أن ينصر دينه. وأنا أعتقد وقلت لهم أيضا في لندن وستوكهولم قرأ هناك، قلت لهم يا إخوان أكو فد حكمة إلهية إحنا ما ندري بيها. أعتقد أنه جر القضية إلى ظهور الإمام الحجة المنتظر، والإمام الحجة المنتظر لازم يدز ممثلين من قبله إلى العالم كله، يعني العالم الغربي يكون يروح النرويج ودنمارك ولندن وما أدري وين، وذول زين هذول تعال قعد لك جماعة خلي يدرسون لغة يتعلمون لغة، هاي طلاب يردل أشقاد يردل 20 سنة. بينما الآن شوف اللي كانوا هناك كل من خصوص ذول اللي تربوا هناك من أيام الشباب والصغر، كلهم هم يعرفون جغرافية المنطقة، هم يعرفون اللغة، هم يعرفون عاداته. قلت لهم بس شوية درسوا الإسلام، شوية درسوا الإسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، باكر تصيرون دعاة أنتم ممثلين عن الإمام الحجة. أنت روح لدنمارك وذاك روح لستوكهولم وذاك روح لولان وذاك، هذه أكو فتشيء، يعني أكو الله سبحانه وتعالى ما يترك عباد المؤمنين جزافا، وما يترك ذول الأعداء أن يعبثوا في خلقه، لابد أكو فرد حكمة من وراء ذلك. كل مصيبة كل مشكلة وراها تصير نعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين، وكل واحد من عندنا لازم يتثقف. فهالمقدار هذه مدارسنا، هذه مجالس تثقيفية، هذه يعني اقعد انت ويا واحد ويا من الغير، خلي يصير بحث بيناتكم وحدكم، شوف انت اصلا تتفجر طاقاتك وافكارك والاشياء اللي سامعها من الخطباء وقاريها الى اخره. فما ينغلب شيعة اهل البيت ما ينغلبون، ليش؟ لانهم مع الحق، ولان عندهم ادلة وماشين على عقيدة وعلى علم وعلى ثقافة وعلى خطوات صحيحة وعلى وعي، مو هالشكل جزافا اعتباطا كل ما يقولوا لهم يقبلوا بي، لا ما يقبلون بي، لأن أهل البيت أهل وعي أهل علم أهل ثقافة. على كل حال، فالصديقة فاطمة سلام الله عليها الله سبحانه وتعالى خصها بكثير من الخصائص. هناهم أذكر شيء من خصوصياتها سلام الله عليها، أن قبرها مجهول، هذه هم من خصوصياتها. سيد شهاب الدين آية الله العظمى، سيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، صاحب المكتبة العظيمة في قوم واللي كان أحد المراجع، هذا ينقل عن أبيه سيد محمود كان في النجف، هو هم ولادته بالنجف، يقول أبوي حب أن يعلم موضع قبر الزهراء فاطمة حتى يزور القبر. 40 ليلة لزم ورد خاص، أكو بعض الأدعية بعض الأشياء يذكروها على أنه إذا أنت حاجة عندك شيء تريد تتصل بالإمام، تريد الإمام يتصل بيك، ما سوي علماء عندهم هالمعنى، هذا موجود في بعض الكتب. يقول 40 ليلة استمر على هذا المعنى عند أمير المؤمنين سلام الله. بعد ذلك شاف الإمام أمير المؤمنين قال له شو تريد أنت، حاجتك شنو؟ قال سيدي أريد أعرف موضع قبر الزهراء سلام الله عليها حتى أزورها. قال ما ممكن أقول لك، لأن هي أوصتني أن يبقى قبرها مخفيا، هي أوصتني وعف في موضع قبر شو أسوي لها. قال لك أنا شنو مشتاق أرد أزور قبر الزهراء، أمي الزهراء سيدة الزهراء. قال إذا تريد تزور قبر الزهراء قبر فاطمة روح زور قبر فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا، فزيارتك لفاطمة المعصومة عوض عن زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليه. زين، فإذن قبر الزهراء سلام الله عليها هم أكو فد حكمة، لابد أكو فد حكمة اللي بقي قبرها مجهولا حتى تعرف ظلامتها سلام الله عليها. وقت الوصية وقت المنية دعت أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالت له يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال معاذ الله، أنت يا أكرم وأبار وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي، قد عز والله علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة أخي رسول الله. ثم بكى أمير المؤمنين وبكت الزهراء فاطمة، ثم التفتت إليه قالت أوصيك بوصاياي وأريد منك أن تنفذها. أعطاها كلام على أن ينفذ وصاياها، فقالت له أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمام، فإنها تكون لولدي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء، واجعل لها يوم وليلة ولولدي الحسنين يوم وليلة، ولا تصح في وجهيهما. عاطفة الأمومة، ولا أمير المؤمنين يدير باله على أولاده على يتامام، ولا تصح في وجهيهما ولا تنهرهما، فإنهما سيصبحان من بعدي يتيمين منكسرين، بالأمس فقدا جدهما رسول الله واليوم يفقداني. أوصيك ثانيا أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته فوصفته له واتخذه لها. أوصيك ثالثا أن لا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضر جنازتي ولا الصلاة علي، وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. رحم الله الشعراء، يوصفون ما جرى من هذه الوصية. ويلي من دنت منها المنية، حضر عدها الوصي بوقت الوصية، تقل أقرب يا بعد الروح ليا قرب منها ومن عين الدمع خار، يقل لها دقل ليل اشتها يسيقين مرتج بدتي ام حسن وحسين، تقل بوقت غسلي ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبر، تراني طاهرة ولا غسلتني أريدك لا تجس ضلعي ومتني، أخاف يذوب قلبك لو شفتني، وخل ثوبي علي ليت وخير بعد، ونعشي ابن عمي من تشيلة نص الليل أريد يصير شيء أهلي، وعلي تراب قبره منتهيلة، القبر لا تخلي أثر يظهر، وأنا لو رحت عنك يا أبو حسين أريد أنك تجي القبري بكل حين، من تسرور قلبي وقرة العين وقلبي بيك كل ما أجيت يستايا غاير، يقل لها الوصي وانا ارد اوصي. شو سوت بالامام؟ احرقت قلبه، يقل لها الوصي وانا يا يا يا يا ارد اوصي خبر المصطفى بكل الجرع لي يا يا بكيه من عاج قام من هيا يا ين بواكي وتي قلبي مثل قلبك تمر ما غير نفذ وصايا دفنها ليلا جلس على القبر يبكي راعي للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن افتقادي فاطمة إن بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل ويوم شلون أطب لدارك وبيها استجي أي مظلمة بعيني وعلى أي عقبك سجي وزينب وكلثوم من زاد الحزين لو بجن من بعدك يسليها من يسلي الحسن عقبك والحسين لو بجت منهم على افراقك العين انا شاعتذر لو قالوا من الزهرة وين وين من الزهرة غايبة وللدار ما قاتل فيها ماتت وما ماتت مناقبها السنيح دفنت وبين ضلوعها اثار ضرب الاصبحية نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اكتبنا من شيعة الزهراء اللهم ارزقنا شفاعتها يوم الجزاء اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة اللهم من على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين بالشفاء العاجل يا رب العالمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اد ديوننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم فرج عنا وعن جميع المستضعفين في الأرض بظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المؤسسون لهذا المجلس الشريف اللهم تقبل عملهم بخير قبولك اللهم أعد عليهم هذه الأيام وهذه المناسبات وهذه المجالس النيرة في كل عام بالصحة والسلامة والعافية والتوفيق يا رب العالمين تقبل منهم ومن الإخوة والأخوات السامعين والسامعات ومنا يا رب العالمين إلى أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين نهدي وإلى روح المرحوم الأستاذ نبيل نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.